أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سورة المائدة سورة مدنية، وهي من آخر السور القرآنية نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فائدة أيها الإخوة، وهي الحرص على ما فيها من الأحكام والمعاني، لأنها سورة محكمة. ذكر بعض العلماء أنه ليس فيها آية منسوخة، وإنما كلها آيات محكمة، لأنها من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها الآية العظيمة في قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يعش النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية التي في هذه السورة إلا 81 يوم فقط، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وسورة المائدة مدنية بالإجماع، أي نزلت في المدينة. وهذه الآية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة يوم الجمعة في حجة الوداع، وهي من آيات التي في هذه السورة، إلا أنها تعتبر من القرآن المدني، لأن التعريف الذي عليه أكثر المفسرين للمقصود بالمكي والمدني أن المدني هو ما نزل بعد الهجرة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن نزل في غير المدينة، لأن نسبة مدني هي نسبة إلى المدينة المنورة أو المدينة النبوية، ومكي نسبة إلى المكان، إلى مكة. فالأصل أن تكون المقصود بالمكي ما نزل في مكة، والمدني ما نزل في المدينة، ولكن الاصطلاح على خلاف ذلك، وإن والمقصود بالمكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. وإن كان معظم ما يقال فيه مكي نزل في مكة، ومعظم ما يقال فيه مدني إن لم يكن جله نزل في المدينة أو في ضواحي المدينة مثل تبوك ونحوه. سورة المائدة اشتملت كما قلنا على موضوعات كثيرة، وموضوعها الأبرز والأظهر هو الحلال والحرام، ولذلك يسميها بعض العلماء سورة العقود، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والحلال والحرام من أعظم العقود التي عقدها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، وأمرهم بالاستجابة والانتهاء عنها. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نلاحظ في هذه السورة أيها الإخوة أنه ورد فيها النداء بيا أيها الذين آمنوا، أكثر سورة في القرآن الكريم ورد فيها النداء بيا أيها الذين آمنوا هي سورة المائدة. لو تتبعنا النداء في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا القرآن الكريم كاملا، لوجدنا أنه ورد في القرآن الكريم 88 مرة. ورد النداء بوصف الإيمان في القرآن الكريم 88 مرة، ورد في سورة المائدة فقط 16 مرة يا أيها الذين آمنوا. ومنه هذه الآية التي في أول السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم.